بدي انا اقول الحقيقه. قلت لي ايه؟ قلت لي ده نظام جديد على فكره. الكاميرا عليا انا مش عليك. خلاص انا ممكن اعدل عليك وقت ما تحبي. لا الكاميرا عليا انا مش عليكي، بس انا ممكن اعدل عليك وقت انت ما تحبي. خلاص لا انا قصدي اقول ايه، ان احنا انا وانت حصل الكلاش الصدام الاولاني، وبعدين انت مشيتي تاني مره زعلان، فانا مش هكذب عليك انا قعدت بتاثر. وبعدين انا قرصت تقولي صلع على راسي ازعق تقولي لي اقول لك مش عارف ايه، تقولي لي ايه ما ده اصل ده كذا اصل ما هو ده زي العيش ده، ايه فرق ده من ده؟ اقنعني. ما احنا قعدنا اول يوم اقناع، فانا خرجت يائس. لا لا مش يائس والله، بس انا بحب افهم في الاول وبعدين بعد كده اقنعني اشتري، وبعد كده اجرب واتغابى احيانا بان انا اجرب العكس. داخل على دماغي فوري، لو عملت حاجه غلطه داخل على دماغي فوري. طيب ما هو عشان الناس تسمع كلامك. ما هو انا عايز افتح لايف ليه؟ عشان انت اولا انت مدرسه وترتيل. لا انا بتكلم على لا انا مش دعوه لسه بالشعر، انا مش هاجي على الشعر في الاخر، لان الشعر اصل كان عليه بق. الصلع اللي هو الدكتور بتاعك قالك صلع وراسي، ورديت انا قلت ايه؟ انت كل حاجه ليها مبرر عندك، مفيش حاجه اسمها صلع وراسي. يعني اللي هو ابوه اقرب ابوه، او انت واولادك شعركم كويس وشعركم حلو ربنا خليكم كده، وموضوع ان ابوكي اقرع ملوش علاقه بشعرك اللي بيقع. تمام. ولا انا قلت غير كده في اول زياره. رديتي عليا قلت لي ايه؟ شكل العيله كلها عندنا عيله الام يعني كلها كده قرع وشعرهم بيقع الستات، فانتوا وراسي بقى ربنا خلق الراجل الاقرع الستات قرع كلهم بقى تحتيه. ليه؟ مش ظالم هو؟ شعرك حصل فيه ايه؟ بقى الفتله نوعيتها اتغيرت. ازيكم يا جماعه؟ انا بسمعكم بس الاستاذه حنان. استاذه حنان بادئه معايا 23/10، النهارده 20/12، شهرين الى 3 ايام صح؟ بالظبط. انت جايه بتوريني شعرك، بتكشفي لي بتوريني؟ ايوه. ان في دلوقتي بيبي هير طالع طلع في منطقه كانت يعني شايفه ودي مش موجوده، كانتش موجوده، كانت ساحبه لورا ساحبه لورا. يعني هو طالع دلوقتي بسم الله ما شاء الله، وجوه في يعني جوه كمان في بيبي هير ونعم، والشعر فتلته نفسها. انا تقلت. انا قلت لك الدكتور قال لي انت شعرك ما بيقعش، الدكتور البدايه بس التكنس بتاعه ضعيف خفيف، فانت ما عجبتكش الكلمه دي خالص. الكلمه دي قلت عليها ايه بقى؟ قلت لي لا ده فاتي طبعا ما ينفعش الكلام ده. كفته. بالظبط قلت كفته. بس انا ما سالتش بيه الدكتور الجلديه، اصل ده الكلام المتواتر. يعني انا هقول انت ما بتشربيش ميه كتير يا استاذه، شعرك جاف، اصل شعرك خفيف فلازم يقع، اصل انت ابوك اقرع فانت تطلعي قرعه، وعيالك قرع فتمشوا بقى، احنا عزيز الهنش ايه في ايه؟ عيلة الكويسين يعني الحمد لله. طيب ايه بقى النهارده؟ عايز تقولي ايه بقى؟ انت النهارده مودك عامل ايه؟ لا احسن بكتير. انت بعد انا لو ما نزلتش اللي هو الرساله بتاعتك انا هستاذنك انزلها على الصفحه. لو انا ما نزلتهاش يعني، بس اعتقد انا نزلتها لان الرساله كانت عجباني قوي. حنان بعد ما جت بقد ايه؟ حنان شكرتيني، اصل انت ما شكرتنيش في الاول. حصل ما شكرتنيش خالص، انت ما شكرتنيش. حصل في الاول انا بقعد شهر يعني، قعدت فعلا فتره انا اللي عايزه المس التغيير بنفسي، يعني انا عايزه احس بالتغيير بنفسي. فانا بني ادم شكاكه بطبعي يعني، مش لازم اوصف عنك الاوبسيشن دي من اكل، الوساوس من اكلك، مش بهزر، الوسواس القهري والوساوس والمخاوف من اكلك. انا رافض النهارده ان نشيل باد دريمز تاني احلام. انا بس عايزه اقول حاجه، ان انا بعد 4 ايام من النظام اللي قاله الدكتور انا يعني ظهري وقولوني الاثنين اتحسنوا في نفس الوقت. قولوني جايبه لي الشوكليت دي للدكتور، الشوكليت دي للدكتور. ربنا يكرمك. بعد 4 ايام قولوني وظهري الاثنين، انا ما كنتش بعرف انام على جنبي لان القطنيه كانت معذباني. بعد ال4 ايام بالظبط عادي، انا بتقلب ولحد النهارده بتقلب، ما عنديش مشاكل خالص الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والقولون اتظبط جدا، ولما بغلط باخد على دماغي في ساعتها بعرف ان انا بغلط. اول جدول رجعناه سوا كاكلك وعلمت على حاجات سالتي مني. لا انا ما كنتش فاهمه ان انا المفروض الحاجات دي يعني. هو الدكتور قال لي كان مثلا بطاطس مسموحه والبطاطا مسموحه، فانا باخدهم في اي وقت زي سناك. هو مش عايز كده يعني، هو لخص في كلمتين، كلي لما تكوني جعانه ولما تاكلي كلي وجبه. مش بعي وجبه وشبعي بالظبط وحل وده اللي انا بعمله. يعني انا مثلا لو هاكل رز وخضار مش هيشبعني، فانا ممكن اخد مستين بعدين، ممكن اخد توست مثلا مع زبده ومربى. فبالتالي وزبده قلنا اصل مره واحده كانت انت كتبت لي كومنت هو حضرتك مجنون بسبوسه ومربى والناس بتخس، بقولها قولي لا حصل والله باخد الحمد لله محمره بتاكل. بالنسبه للخساسان هو يعني انا كل اللي يشوفني يقول لي انت خسه على الميزان نزلت مش كتير قوي بس السنتي لا الدنيا احسن كتير بالسنتي مقاسات احسن كتير. يعني عايزين نقول ايه بقى، هو ده بقى اللي انا بحكي عليه، انت مش بتخسي وخلاص، انت بتخسي وجسمك بيتقسم مقاساته بتختلف، مقاس الوسط ومقاس البطن بيختلف، كل ده بيختلف لان انا بشتغل هرمونال. شغلنا خد شهرين عشان هرمونال تمام، وانت النهارده مودك عامل ايه؟ ده يعني ايه اخبار ايه؟ هم شايفيني بقى؟ لا ما انت قمر كنت جاي قمر من الاول. لا وبعدين انا ان شاء الله بقى منتظره ان شاء الله يعني المفاجاه الاكبر لما اشوف التحاليل بتاعتي، لان اول ما جيت للدكتور الكوليسترول وحش جدا والسكر وحش جدا. انا مبدئيا بقى لي 10 سنين باخد دواء ضغط، هو بسيط بس باخد دواء ضغط، بطلته مع دكتور ضياء. هو طلب مني ان انا ابطل دواء الضغط. وقفنا اصلا السيدوفاج الاول، وقفنا السيدوفاج واخدنا فيكتوز بعد ما بدأنا 10 حتى بعد ما بدأناه قلت لي ممكن تساعد في الخسارة، قلت لك ايه بلاش مدام بتتعبك انا مش هخدي. قلت له الدكتور غالية يا جماعة 850 جنيه لا بص انت بتتكلم على الدواء اللي ب 850 عشان ما تلخبطوش. الدواء ده اصلا لمرضى السكر يعني، بما ان انا خلاص داخلة على اللاين. لا الفيكتوزا والساكسين ده واشباههم موصوفين لكل واحد مليان ودخل على سكر او عنده سكر، تمام حلو. فانا ما كتبتهولي كتبته على هذا الغرض. بعد اسبوع قلت لي يا دكتور ايه؟ مش طايقاه بصراحه. مش طايقاه، قلت لك ايه؟ بطلي مش حاجه دلوقتي. صح حصل صح؟ قلت لي مش هحس، قلت لك مالكيش دعوه طالما معدتك تعبانه هفضل في ضرر، وقفت الدواء. حصل وجسمك استجاب برضه. استجاب، مفيش حاجه في الدنيا اسمها الدواء ضروري خالص. ده حقيقي خالص. انا بقول للناس انت في الاخر بتنزل هتاخده ان انت تصحى معاش مستني دواء. صح والله. وهتنام معاكش شنطه دواء. ربنا يكرمك يا دكتور والله، ربنا يكرمك ويبارك لك وبجد. النهارده يا جماعه اخر اصلا قاعده مع حنان، هي زعلانه مش عارف زعلانه، بس النهارده قاعده برضه ماليش فيه. ايوه علشان يعني طبعا نتواصل مع الدكتور يعني محدش يزعل من عصبيته يا جماعه، هو برضه بيضحك في النص. وعلشان انا قلت له انا مش حاسس حنان اكتر واحده يا جماعه. لا خلي الموبايل حقيقي، انا عايزه حالتي عشان انت اكتر واحده زعلتي واتأثرت لما زعقت معاكي. انت رد عليا رد قلت لي ايه؟ انا جاي اتعلم لايف ستايل. انت بتسبب تغيير في حياتك. انت اقسم بالله انا كنت في عينين مرشوم من الاول، انت اكلت عيش وطعمها، انت السبب اللي خلتيني وقفت. لا هو فعلا يعني التغيير اصلا ما بيجيش، هي عادات صغيره احنا بنكتسبها. ايوه عادات صغيره احنا بنكتسبها بالتكرار، فلازم تكرار. فحضرتك اصبر بس على الناس حتى بتكرر كذا مره وتستوعب. يا بنتي انا النهارده خدت جايزتي منك خالص. ربنا يكرمك. انا مش عايز حاجه، انا خدت شوكولاته وخدت كلام حلو وخدت وش بشوش وخدت دعوه حلوه. ربنا يبارك لك. انا النهارده مع ان اليوم النهارده الثلاث من اكره الايام في حياتي، انا بعتبر يوم الثلاث والميني ثلاث لحد اقسم بالله من يوم ساعه ما صحيت لحد ما قابلتك كلها اخبار ورا بعض تك تك، واهمهم واتساب العاده وقع. يعني حصل عليه هاك وقع، فما بستقبلش رسائل الناس بتقول لي بنتواصل مش عارفين. ايوه انا بشكل هناك. بس انت النهارده الحمد لله يا رب الحمد لله. انا مبسوطه ان انا برد لك جزء من السعاده اللي انت سببتها لي بجد. لا انت مش متخيل انت عملت فيها ايه دلوقتي. اصل خلي بالك الشغل جاي لي منين؟ من حد ما بيتكلمش حلو بسهوله. ايوه ده حقيقي، انا فعلا ما بتكلمش حلو بسهوله. انا بعد شهر يعني انا فعلا قعدت انا بالمزوره بتاعتي. انا بصيت الواتساب اقول ايه هي حنان بتاعتك. ايوه والله ده كويسه. انا كويسه كويسه يعني بعت لي رساله بتقول مش بتشتكي كده، انا كويسه شكرا. ايوه انت انا قصدي انا كويسه، انا مش وحشه قوي كده يعني. كويسه. ايوه اللي حصل ان انا منتظره نتيجه انا اشوفها بنفسي، فبجد بالسنتي وال لما قلت لي القلب قلت لك هيخف، قلت لي شعرك قلت لي هيطلع، قلت لي بطل قلت لي هتخف في كام يوم. دواء الضغط انا ما باخدوش بقى يعني بعد دواء الضغط بعد تقريبا اسبوعين بدأنا نبطله انا كنت باخده بقالي 10 سنين. هو يعني دواء الضغط كان جرعة بسيطة بس كنت ما ينفعش اسيبه. دلوقتي وقبل ما جيلي بدأت دواء الكوليسترول. لا لا الكوليسترول من زمان انا شغالة بالكوليسترول زيت 10/10. وقفناه برضو زيت وقفناه. فانا بقى منتظرة ان شاء الله التحاليل ونطلع لايف برضو. هتطلع لايف ساعتها بالتحاليل يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله خيرك يا جماعه. انا بشكر الاستاذه حنان وبشكركم. انا النهارده اليوم حلو مش عارف بقى هيكمل. هو ناقص مينا مش عارف بقى هو مينا ظروفه بقى ايه. لكن حنان خلاص حنان انستراكتور النهارده يعني. اه والله العظيم وحياة ربنا النهارده انستراكتور وبترد على فكره على الناس يعني. حنان بترد على الناس ايوه. اصل هي النهارده خبرتها بجداولها بحاجتها تقدر تنشر بقى اكتر من كده. انا بحب الفايده ما دام وصلتني توصل لحبايبي كلهم وكل الناس اللي بتعاني لان انا صعبان عليا معاناه الناس. بارك الله فيك. النهارده انت بتبص للناس وزع صعبانين عليا. ايوه بجد صعبانين عليا. وعارفه ان الحل سهل قوي قوي والله. انشري يا حنان. لا لا لا لا لا اهل بيتي هتسمي سواء في كل واحده في كمان احياء في كمان احياء الناس الجميع. انت النهارده كنت انسانه ثانيه. انا النهارده طاير الفيديو على البيج عندي يا دكتور ان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور الاستاذ حنان. خلاص ملكة الماث بقى. عملك دعاية ملكة الماث. انا اجيب العيال عندك بقى. انا بشكركم يا جماعة. الفايبر وخلاص والتقرحات هتروح. تقرحات الفم يعني تقرحات في المعدة. اشوفكم على خير وربنا يشفي كل مريض وما الشفاء الا من عند الله. اشوفكم على خير الحمد لله.